بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في المسألة اللي سألت عنها، ما أدري إيش باب ما جاء في إهلال مكة ومن بها من غيرهم. إيش فيه؟ في الزرقاني مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا مغبرين مغبرين مغبرين متلبدين لعدم يأتون شعثا مغبرين ما بعد يأتون شعثا وأنتم مدهنون. لهذه الشرح مغبرين شعثا أي مغبرين متلبدين. طيب ما خالف في شيء يعني عن عبارة: إذا كان بعيد الدار أشعث لأجل القدوم على الدفاع ولا أهلها كما قال. وأهلوا أهلوا إذا رأيتم الهلال، أي هلال ذي الحجة. وهذا مما لا يوافق عليه عمر ابنه عبد الله، فكان يهل يوم التروية منه. وهذا ما لا يوافق عليه عمر ابنه عبد الله، فكان يهل يوم التروية، واحتج بأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وبكل من القولين قال جماعة من السلفة والأئمة، وهما روايتان عن مالك، والخلاف هما روايتان سلامك وهما روايتان عن مالك، والخلاف في الأفضل، إذ يجوز كل بإجماع كما مر. قال أبو عمر في الاستذكار: ما جاء عن عمر بن الخطاب عبد الله بن الزبير في إهلال أهل مكة اختيار واستحباب ليس على الإلزام والإجاب. اختيار واستحباب ليس على الإلزام والإجاب، لأن الإهلال إنما يجب على من يتصل به عمله في الحج لا على غيره، لأنه ليس من السنة أن يقيم المحرم في أهله. والأصل في هذا حديث مالك عن سعيد بن أبي سعيد الحديث عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تفعل أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يفعلها، فذكر منها: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، فذكر منها: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت إلى يوم التروية. فأجابه ابن عمر أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل إلا حيلا بعثت به راحلته. يريد ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أهل من ميقاته في حين ابتدائه عمل الحج. وفي حديث عبيد بن جريج هذا على أن الاختلاف في هذه المسألة قديم بين السلف، وأن ابن عمر لم يرى أحدا حجة على السنة، أو حجه لم يرى أحدا حجة على السنة، ولا التفت إلى عمل من عمل عنده بغيرها. وإن كان أبوه رضي الله عنه كان يأمر أهل مكة بخلاف ذلك، وقد تابع ابن عمر في هذه المسألة جماعة منهم ابن عباس وغيره. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس قال: لا يهل أحد بالحج من مكة حتى يروح إلى منى. قال: أخبر ابن جريج قال: أخبرنا عطان وجه إهلال أهل مكة حين تتوجه به دابتنا نحو منى، فإن كان ماشيا في حين يتوجه نحو منى. قال ابن جريج: وقال لي عطاء: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلوا في حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية التروية حتى توجهوا إلى منى. قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا ابن عبد الله يحكي عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمرنا بعدما طفنا أن نحل، وقال: إذا أردتم أن تحلوا إلى منى إذا أردتم أن تحلوا إلى منى فانطلقوا. ترحلوا يمكن. أحسن لك. ترحلوا. يمكن إيه. أحسن لك. تحلوا إلى منى. أحسن لك. قال أبو عمر فلما فسخوا حجهم في عمرة وحلوا إلى النساء صاروا كأهل مكة في اطراح الشعث والتفث ومس النساء، فإذا كانت السنة فيهم ألا يهلوا إلى يوم التروية فكذلك أهل إلا يوم إلى كتب عندي ألا يهلوا إلى يوم التروية فكذلك أهل مكة واتفثوا. وهذا خلاف ما روي عن ابن عمر وابن الزبير من رواية مالك وغيره، وهذا خلاف ما روي عن ابن عمر وابن الزبير من رواية مالك وغيره، ولا وجه لقول عمر عندي إلا الاستحباب كما وصفنا وبالله توفيقنا. وقد روي عن ابن عمر ما يوافق قول عمر لأهل مكة وفعل ابن الزبير. ذكره مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر كان يهل لهلال ذي الحجة من مكة ويؤخر الطواف بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وذكر عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال أهل ابن عمر بحجة حين رأى الهلال من جوف الكعبة، ومرة أخرى حين انطلق إلى منى. وأخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أهل بالحج من مكة 3 سنوات. وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله، وعن ابن جريج عن مجاهد نحوه. قال مجاهد فقلت لابن عمر قد أهللت فينا إهلالا مختلفا، قال أما أول عام فأخذت بأخذ بلدي، ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي حراما وأخرج حراما، وليس كذلك كنا نصنع، إنما كنا نهل ثم نجعل على شأننا. قلت فبأي شيء تأخذ؟ قال نحرم يوم التروية. قال وأخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال إن شاء المكي أن لا يحرم بالحج إلا يوم منى يعمل. أخبرنا هشام بن حسان قال كان عطاء بن أبي رباح يعجبه أن يهل إذا توجه إلى منى. قال وقال عطاء إذا أحرم يوم التروية فلا يطوف بالبيت حتى يروح إلى منى. قال هشام قال حسن أي ذلك فعل فلا بأس، إن شاء أهل حين يتوجه إلى منى، وإن شاء قبل ذلك، وإذا أهل قبل يوم التروية فإنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، يعني إن شاء. تحسن. هذا كله الزرقاني؟ لا زر الاستذكار بن عبد البر. أنت تقرأ من؟ إيه نعم، هذه طبعها الشيخ إبراهيم أمس وجبت الكتاب معي بعد. طبعاً من الجهاز. لا شك، أقول إن السنة حق بالاتباع. هذا أقول قول ابن عمر كقولي في يعني إرشاد الناس إلى الإفراد، يعني هو اجتهاد وله، لكن السنة أحق. فأهل مكة والمحلون من الآفاقيين إنما يهلون بالحج يوم التروية كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج والتمتع، لم يحرموا بالحج إلا في يوم التروية. نعم، إلى هنا يا علي، خلك اليوم فيك. في مسألة ثانية أنه وش هي؟ قال من أهل من مكة فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، أو هذه ما فيها طواف الإفاضة؟ ما في شك أنه من أهل من مكة فلا يطوف ولا يسعى إلا بعد ما يعود. هذا الذي فعله الصحابة قدموا وتحللوا بالعمرة بعمرتهم، فسقوا طافوا وسعوا وقصروا للعمرة ثم أهلوا بالحج ولم يطوفوا للحج، يعني ليس هناك طواف، لا ليس هناك قدوم ولا طواف إفاضة، فلا وجه للطواف قبل الخروج. نعم المكي أبد ما لا يظهر لي هذا التكلم.